طبعا سيدنا الشيخ صلاح المسلمي نسأل الله له التوفيق، قد أمتعنا بما قدم من هذا الفاصل من الإبتهالات والمدائح النبوية، وكان ذلك في ليلة التكريم للراحل الكريم أستاذ من أساتذة التعليم، وكان ذا صدر سليم، وكان من ذوي الخلق العظيم، وكان من أصحاب التصرف السليم، وكان في تعامله حليم، رحمه الله صاحب اسمه الماجد، راحلنا وأستاذنا خالد، إلى رحمة الله تعالى. فبين آل سلبي كان محبوبا، وبين أهل بلده كان موهوبا. مشاركة لآل سلبي وآل سليم، نشكر باسمهم لكل من تفضل بأداء واجب العزاء. الليلة مليئة بالقراء، ومعانا نمر كبيرة، الشيخ أحمد صلاح عبد الله، الشيخ محمود أبو دريشة، الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز السعيد، شيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ محمد مراعي شرفنا، والشخصية التلفزيونية الشيخ عربي عبد الحميد فرج نشكر إليه، دكتور رمضان عبد السلام صاحب الأدب والاحترام، ولكل مجالس القرآن حاضرا وقدام، أيضا الوالد الكريم الحاج موسى المسلمي عضو نقابة السادة الأشراف وخليفة أجداده. أشكر لكل من شرفني، ولكننا نظرا لطول السفر في رحلة الليلة إلى القاهرة، الشيخ العربي عبد الحميد فرج والشيخ محمد مراعي ومعهم الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد، استاذن السادة القراء ليتفضل الشيخ عبد الفتاح ليحدث للصدور انشراح اذا ما ادى بتأن وارتياح، اما اذا طال في التلاوة وطاح فسيراني امامه أطفئ المصباح. فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد والمقيم بالمحمودية يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زجاجتك أنها كوكب زجاجتك أنها يهدي الله لنوره من يشاء يكاد زيتك والله يا